تشاهدون الآن برنامج واحة السنة للشيخ هشام البيني. إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والمنة. رجونا رحمة المولى وعشنا نبتغي أمنة، تعطر قلبنا دوما وأحسن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من برنامجكم المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى واحة السنة. سيدنا المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله وعطائه أن يبقى واحة للسنة دائما أبدا، وأن تكون هذه القناة المباركة قناة سنة، وأن تكون جميع القنوات عاملة للسنة داعية إليها محافظة عليها. أيها الأحبة، وقد قرت أعيننا وانشرحت صدورنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، بأن أتممنا بفضل الله تبارك وتعالى وحده فله الفضل أولا وآخرا، بأن أتممنا شرح كتابين من كتب أهل السنة والجماعة. الكتاب الأول أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، الذي ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى فقال: هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى هذه المنظومة المباركة التي تلقاها العلماء بالقبول، فكم من شارح لها، وكم من حافظ لها، وكم من معلق عليها. منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للعلامة الشيخ حافظ ابن أحمد حكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الأحبة، ونبدأ ليلتنا هذه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج المبارك بشرح كتاب جديد، وقد استخرت الله تبارك وتعالى كثيرا في اختيار هذا الكتاب الذي أبدأ به ليكون الكتاب الثالث على هذه القناة المباركة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يطيل في أعمارنا وأعماركم، وأن يجعلها أعمارا قائمة لنصرة دينه وإعلاء كلمته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد استخرت كثيرا في اختيار هذا الكتاب، وكان أمامي عدة مشاريع من الكتب التي أبدأ معكم بها ثالثة، واستخرت الله تبارك وتعالى فاطمأن قلبي وانشرح صدري. وبعد مشورة جمع من إخواننا الطيبين العاملين في حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقع اختيارنا على كتاب مبارك إن شاء الله تبارك وتعالى لعالم مبارك، إنه كتاب الإبداع في مدار الابتداع، لعلامة الأزهر الشيخ علي محفوظ من هيئة كبار العلماء. وهذا الكتاب المبارك قد فرض نفسه منذ ألف على الناس، فصار كتابا علما في الحقيقة في بابه. ولما كانت وحتنا هذه غناء خضراء شاملة للسنة، وما كان يضاد السنة وهو البدعة لا بد من تناولها والتعرض إليها جملة في ضوابطها وتفصيلا في فروعها، استخضنا الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الكتاب بإذن الله متمما للكتابين السابقين في نفس الموضوع. فمن الكتابين السابقين أخذنا أصول السنة عند أهل السنة والجماعة، وبقي ما يضاد هذه السنة من البدعة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع فيها، نعم من الوقوع في البدع، وضبط لنا النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا عظيما وجيها جليلا مانعا ماتعا، حين قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن مبنى هذا الدين على الاتباع، ومن عمل عملا وأحدث في أمرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفي أمر هذا الدين ما ليس منه فإنه رد باطل. أيها الأحبة، كثير من الناس لا يلتفت إلى البدع، أو قد يحذر هو من البدع، يحذر منها ويخشاها، ولكنه لا يستطيع التعرف على كثير من أبوابها وفصولها وتفريعاتها، فقد يقع في البدع دون ما دراية أو شعور، نظرا لإلف الناس لكثير من البدع، فظنها هذا الرجل وظنتها تلك المرأة أنها من السنن المقبولة لتطاول الزمان وكثرة العاملين بهذه البدعة. ولهذا فإن العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة قد قعدوا قاعدة عظيمة مباركة، وهي أن انتشار هذه البدع لا يدل على جوازها، وانتشار المخالفات لا يدل على جوازها. فانتشار هذه البدع لا يدل على جوازها، نعم لا يدل على جوازها، ولكنها تحتاج إلى أن تقدم على هذا الميزان العظيم المبارك: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بإذن الله تبارك وتعالى وتوفيقه سنستمتع بهذا الكتاب المبارك جدا في بابه، وهو كتاب الإبداع في مدار الابتداع. وهذا الكتاب لعالم من علماء الأزهر الشريف، وهو الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكم أخرج لنا أزهرنا من علماء أجلاء نصروا السنة ودعوا إليها، نعم وحافظوا عليها وكانوا أئمة في بيانها، ولله الحمد والمنة. والرجل إنما يعظمه بقدر ما يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإذا كان الإنسان مؤهلا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تأهيلا عظيما، وكانت دعوته قائمة على البصيرة، فإنه يقبل من أي جهة كان ومن أي بلدة كان. فها نحن قد أخذنا كتابنا الأول عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قرنه المتقدم في القرن الثالث، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى عالم فرض نفسه بمنظومته المباركة العظيمة في هذا العصر منذ قريب، ثم نحن الآن نقف أيضا أمام هذا الكتاب بالإكبار والإجلال لأنه عظيم في بابه. فحينما تدخل على الكتب التي بينت البدعة وتكلمت عن البدع، ولتأخذ هذه الكتب ولتعرف أسماءها، فلن تجد بإذن الله تبارك وتعالى قائمة من هذه الكتب التي تكلمت عن البدع أصولا وفروعا، لن تجد قائمة تخلو من كتاب اسمه الإبداع في مدار الابتداع، لنعيش مع أظهرنا الشريف في دعوته إلى السنة، لنعيش مع أظهرنا الشريف في دعوته إلى الاتباع، لنعيش مع أظهرنا الشريف المبارك في حرصه على بيان الدين على الوجه الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، في أظهرنا الشريف الذي نعيش معه في بيان المحجة البيضاء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخرج لنا من أظهرنا الشريف من يجدد دعوة هذا الرجل، ومن يدعو إلى منهجه وإلى مسلكه. فبحق إن رجال الأزهر هم الذين تناط بهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أولا، وقد حملهم الله تبارك وتعالى المسؤولية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد وفي جميع البلاد، وعلى قدر هذه المسؤولية لا بد أن نكون عليها، وعلى قدر ما حملنا الله تبارك وتعالى من هذه الأمانة فلا بد أن نكون عليها، ألا نتكلم إلا بنص واضح من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس معتبر. هكذا ينبغي أن يكون العالم، لا سيما في أزهرنا الشريف المبارك الذي يربي على هذا التخصص ويربي على إخراج جيل يحمل هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فمن خطيب مسجدنا ومن إمام محرابنا إلا رجل تخرج من الأزهر الشريف، فلا بد أن يكون رجالات الأزهر هكذا على قدر المسؤولية التي حملهم الله تبارك وتعالى إياها في الدعوة إلى الله عز وجل. ولسنا بذلك نقصر الدعوة على رجال الأزهر ونقصر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على جامعات الأزهر، وإنما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى مدعو إليها كل صاحب بصيرة. قال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، وبين الرب تبارك فبين الرب تبارك وتعالى في هذه الآيات وجوب الدعوة على كل قادر وعلى كل حامل للأدوات التي يدعو بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أعود قائلا: على قدر ما نتمنى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الأزهر وفي رجال الأزهر، على قدر ما نحملهم المسؤولية العظمى في تبليغ الدين الصحيح والدعوة المباركة، ونذكر أنفسنا ومشايخنا وعلماءنا وطلاب العلم من الأزهر الشريف المبارك بقول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، ومن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله، لكن بشرط مهم وبقيد عظيم جدا، ألا وهو البصيرة. البصيرة بالمنهج الذي أدعو، البصيرة بحال الشخص الذي أدعوه، البصيرة بالمادة العلمية، البصيرة بواقع المسألة التي أتكلم فيها. كل هذا ينبغي علينا جميعا أن نوليه أهمية عظيمة، وألا نكتم شرعا بلغنا، وألا نكتم دينا تركنا عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. قال تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لا داعي أن يباري الإنسان في دين الله، وأن يشتري الإنسان عرضا من الدنيا بدين الله سبحانه وتعالى فيضل في الفتوى ويغير في الحكم الشرعي ويتناول دين الله تبارك وتعالى على حسب أهواء العامة والناس. أبدا أبدا، دين الله تبارك وتعالى دين عظيم قائم على الكتاب والسنة، لابد أن نبلغه ببصيرة وأن نبينه ببصيرة. أنا أهمس في أذن كل خطيب من خطباء الأزهر وفي أذن كل إمام من أئمة الأزهر، قبل أن تدخل إلى المحراب وقبل أن تعلو المنبر: أنت رجل ننتظر قولك، أنت رجل ننتظر صلاتك بنا، فلابد أن تكون مؤهلا. ولا أظنك أخي ولا إخالك شيخي تخالفني في هذه المسألة، فنحن جميعا في قالب الدعوة وفي مركب السير إلى الله تبارك وتعالى لابد أن نتناصح، لابد أن نتناصح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفر في بلدنا وفي أمتنا من علماء الأزهر من نجلس نجث بركبنا أمامهم لنتعلم العلم الشرعي ولندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة. من أجل هذا كله ومن إجلالنا لأزهرنا الشريف ومن تقديرنا لعلماء الأزهر الشريف اخترنا هذا الكتاب المبارك مع هذا الشيخ المبارك الإبداع، الإبداع وبحق في مدار الابتداع، مع فضيلة الشيخ علي محفوظ من هيئة كبار العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فاصل وسنعود إن شاء الله. سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء. يا رحيما بعباده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا باب قدر صلاة العشاء والصبح في جماعة. عن عبد الرحمن بن ابي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده، فقعدت اليه فقال: يا ابن اخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدنا بفضل الله إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، مع هذا الكتاب المبارك الإبداع في مدار الابتداع لفضيلة الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة من علماء الأزهر الشريف. أيها الأحبة، ومن الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ الشيخ علي رحمه الله تعالى ولد في مركز المحلة بمحافظة الغربية، وهو رحمه الله تعالى رحمة واسعة قد حفظ القرآن الكريم منذ صغره واستوعب حفظ بعض المتون، وهذه نشأة دائما المباركة تكون في الحقيقة أكبر تأهيل لطالب العلم، فقد حفظ القرآن في الصغر. فالعالم إذا قرأنا في ترجمة أي عالم من العلماء نجد أنه بدأ حفظ القرآن من الصغر، وبدأ يتلقى الدروس الأولية في طلب العلم من الصغر. ولهذا نحرص جميعا ونوجه أنفسنا ونوجه الأباء إلى العناية بالأبناء منذ الصغر، وينشأ الأبناء منذ نعومة أظفارهم على حب العلم وعلى تلقي العلم وعلى حب العلماء وعلى حضور مجالس العلم. والله ما تقرأ في ترجمة عالم من العلماء إلا وتجد هذه النشأة واضحة في بدء حياته، يبدأ في الطلب منذ الصغر بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، بحفظ المتون العلمية، بحضور مجالس العلم. مر معنا وضع ترجمة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى على هذه القناه المباركة أيضا، ورأينا أن الشيخ بدأ أيضا منذ الصغر. إن رجعت إلى شيخ الإسلام بن عثيمين رحمه الله تعالى تراه ما بدأ منذ الصغر، إذا رجعت إلى الإمام مالك تراه قد بدأ منذ الصغر. فطالب العلم إذا وفق لأبوين كريمين يبدأان معه الطلب منذ الصغر، من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، من حفظ جملة من المتون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو من متون في الفقه والمصطلح واللغة وغير ذلك، هنا نضع أرجله على بداية الطريق. فلا نستهين بأبنائنا ولا نستهين بأولادنا ونقول أولادنا صغار، أولادنا لا يعون هذا الأمر، أولادنا لا نريد تعقيدهم النفسية منذ الصغر فنعلمهم القرآن منذ الصغر، كما نسمع من البعض. البعض يقول إن ربط الولد بكتاب الله سبحانه وتعالى منذ الصغر قد يكون مؤديا إلى ضيقه النفسي، قد يكون مؤديا إلى فساد يعني مسلكه من الصغر وتعقيد الولد وغير ذلك. حتى بعض الناس إذا تعب يعني نفسيا وذهب إلى الأطباء قد يقول له الطبيب: هل أنت تصلي في جماعة؟ هل أنت تحفظ القرآن وتجلس في حلق القرآن؟ يعني هل أنت بقى متزمت، تقول حلال تقول حرام تقول كذا تقول كذا كذا؟ وكأن الضيق النفسي والتعب النفسي والمرض النفسي أساسه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا أبدا، بل أساس الصحة والعافية، أساس السعادة العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فتربية أبنائنا منذ الصغر على القرآن وعلى السنة بإذن الله تبارك وتعالى أكبر حافظ لهم من الزلل والخطأ. وبدلا من أن نرى الآن مثل ما نرى الآن قد نرى بعض الناس في قمة المناصب ومع ذلك لو تقول له اقرأ بفتحة الكتاب يلا سمعني فتحة الكتاب والله ما يستطيع أن يقرأ قراءة صحيحة منضبطة. بل بعض المدرسين ممن تخرج في الكليات العامة كان يدرس أبناءنا فكان منهم من يقرأ القرآن على غير ما أنزله الله سبحانه وتعالى أو على غير ما قرأه جبريل على رسول الله وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ما يدري. يعني لو تأتي مثلا أنت بصورة مريم كاف ها يا عين صاد لو تأتي بها إلى إنسان لم يقرأ القرآن على يد شيخ متقن ولم يأخذ القرآن من حلق القرآن كيف يقرأها؟ ها إذا بها إلى دكتور في جامعة أو إذا بها إلى كذا ما لم يكن قد علم كتاب الله سبحانه وتعالى وقرأه على شيخ متقن كيف يقرأ هذا؟ حاميم عين سين قاف كيف يقرأها؟ فتنشئة أبنائنا منذ الصغر في الحقيقة أيها الأحبة توجيه لهم على ضرب التفوق والنجاح بإذن الله تبارك وتعالى وعصمة لهم من الزلل وتقريب لهم أيضا على مائدة القرآن ليأخذوا من هديها ومن دلها ومن سمتها ومن تعاليمها. نعم فتربى الولد على افعل ولا تفعل حلال حرام سنة بدعة توحيد شرك قصص عظيم يربي الولد نفسه به على مكارم الأخلاق. فشيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة الشيخ علي محفوظ قد تربى أيضا كغيره من العلماء ونشأ نشأته كغيره من العلماء منذ الصغر على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي عام 1306 للهجرة التحق الشيخ علي بالجامع الأحمدي بطنطا واشتغل هناك بتجويد القرآن الكريم على بعض الفقهاء وبدأ يتلقى العلم على كبار شيوخه. وهذا هو الأصل الثاني. يبقى الأصل الأول في حياة أي عالم أن يبدأ بالقرآن الكريم. نعم أن يبدأ بالقرآن الكريم. الأصل الثاني أن نضع هذا الصغير في أحضان العلماء فهم أصحاب الأيادي الأمينة. نعم وهم أمانة في هذه الأمة. ما بالك إذا وضعت ولدك عند عالم إذا استنصح العالم نصحه وإذا استشار العالم أشار عليه وإذا لم يستنصح العالم وإذا لم يستشره بدأه العالم أيضا بما فيه حياته بما فيه قوته بما فيه هدايته. فالربط بالعلماء منذ الصغر الارتباط بأهل العلم منذ الصغر. فالعلم هذا صنعة أيها الأحب صنعة كأي صنعة. هل ممكن إنسان يتعلم أي صنعة من غير أن يمكث عند أربابها وأهلها ومتقنيها؟ لا يمكن. أنا الآن أريد أن أتعلم الطب ففي كلية الطب، أريد أن أتعلم الهندسة ففي كلية الهندسة، أريد أن أتعلم مثلا السباكة فعند صاحبها المتقن لها، أريد أن أتعلم النجارة، أريد أن أتعلم الكهرباء، أريد أن أتعلم أي مسألة من المسائل وأي صناعات من الصناعات لابد أن أكون عند أربابها. نعم كذلك العلم أيها الأحبة لابد أن يتلقى عن أهله وأربابه الذين سهروا الليالي والذين أتقنوا والذين حافظوا عليه. ولهذا أيها الأحبة طالعوا سيرة أي عالم من العلماء، طالعوا سيرة أي عالم من العلماء. هل يا ترى نشأ على كتابه وفقط؟ هل أخذ العلم من كتابه وفقط أم أخذ العلم عن أهله وتلقى العلم من الراسخين؟ موسى عليه السلام صلى الله عليه وسلم وهو نبي الله وكليم الله ومن أولي العزم، لكن حينما دل على رجل يعلم بعض الأمور التي لا يعلمها فسأل السبيل إلى لقيه وصافر موسى عليه السلام وأخذ غلامه حتى التقى بالخضر وأخذ منه العلم بكل تواضع جم هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. إلى موسى عليه السلام ما منعته نبوته ولا إرسال الله تبارك وتعالى له أن يرحل في طلب العلم. نعم يرحل في طلب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان إذا نزل عليه الوحي استمع وأنصت ثم بلغ صلى الله عليه وسلم. إذا العلم لابد أن يؤخذ عن أربابه عن أهله. أما أن يكون طالب العلم حبيس كتاب فقط أبدا، لأن من تعلم من الكتاب كان خطأه أكثر من صوابه، لأن الكتاب وحده لا يعلم. يعني إحنا الآن أبناؤنا هل ندفع بهم إلى المدارس لتلقي العلم من قراءات وكتابة وسائر العلوم، أم أننا نأتي بالكتب ونضع الكتب بين أيديهم للتعلم؟ طبعا مستحيل، إنما نذهب بهم إلى المدارس المتخصصة، ولا نكتفي بهذا بل نأتي بمدرسين يدرسون أولادا. وقد يكون عند الآن الطالب مدرس ومدرسان في المادة الواحدة وأكثر من ذلك من أجل تحصيل المجموع. فكذلك العلم الشرعي، فشيخنا شيخ علي رحمه الله تعالى أيضا بدأ علمه بعد حفظ كتابه سبحانه وتعالى، بدأ طلب العلم في الأخذ عن المشايخ والعلماء، فأخذ العلم عن كبار المشايخ في عصره. فكان من أساتذته الشيخ عبد الرحمن الضماطي والشيخ محمد الشبيني الكبير والشيخ علي المنوفي والشيخ قطب بكر. وكان في أثناء طلبه رحمه الله تعالى مثلا حسنا للطالب المجد للطالب الخلوق. وهذا أيضا هو الأمر الثالث، أن طالب العلم لابد أن يتربى على السمت وعلى الهدي وعلى الدل، ليس فقط على أن يحصل كثيرا من فروع المسائل بس، لا، طالب العلم لابد أن يظهر علمه على جوارحه، على تصرفاته، على منطقه، على ملبسه والله، على تجارته، على بيعه وشرائه. لابد أن يظهر أثره على أخلاقه مع زوجته، على أخلاقه مع أولاده، على أخلاقه مع الناس جميعا. طالب العلم إنما هو وعاء يحصل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يظهر هذا الهدي على الإيه؟ على السمت. ولهذا يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يرحلون السنين في تعلم الهدي، يعني في تعلم السمت، يتعلمون الهدي قبل العلم، يتعلمون الأدب قبل العلم. ولهذا قال العلماء للعلم ولطلب العلم آداب لابد أن يراعيها طالب العلم. يعني طالب العلم ما ينبغي أن يخالط الناس في لهو ولعب ومزاح خارج عن الحد وغير ذلك، إنما طالب العلم له سمته، طالب العلم يمثل هذا العلم. قد يؤخذ تؤخذ السنة من سمت طالب العلم ومن هدي طالب العلم. ولهذا أم سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما شب ولدها سفيان، شب ولدها وبلغ مبلغا يطلب به العلم سنا، يعني يطلب فيه العلم، فماذا صنعت أم سفيان؟ ألبسته ملابس العلماء، يعني للعلماء هيئة معينة يتميزون بها، نعم سمت معين في لباس هادئ متواضع نظيف وغير ذلك، فألبسته ملابس العلماء ثم دفعته إلى حلق العلم وقالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. إنما طالب العلم مثلا هل يمكن أن يتصور طالب علم مثلا يقف في الأسواق صخابا يحلف بالطلاق مثلا؟ أبدا مستحيل. هل طالب العلم مثلا يجري وراء زوجته في الشارع بعصا؟ ده مستحيل. هل طالب العلم مثلا يأخذ أولاده مثلا يعني مثلا إلى الشواطئ إلى المصيف ليشارك الناس في هذا وهم عراة أو شبه عراة؟ طبعا مستحيل. هل طالب العلم مثلا يشهد شهادة الزور؟ طبعا برضو مستحيل. هل طالب العلم مثلا يلبس شرطا قصيرا ويمشي في الطرقات والشوارع؟ طبعا برضو مستحيل. هل طالب العلم الشيخ اللي بيصعد المنبر أو يدخل إلى المحراب هل ممكن يخرج سجارة من جيبه ويشعلها؟ طبعا برضو مستحيل. مستحيل، كل هذا مستحيل. طالب العلم إذن له سمته، له سمته، له دله، له منطقه، له ملبسه، له طريقة في طعامه وشرابه. له طريقة في كلامه، له طريق في معاملاته كلها، هذا طالب العلم. فالشيخ علي رحمه الله تعالى منذ صغره كان مثالا لطالب العلم المؤدب بين يدي شيوخه. إذا أول حاجة يا طالب العلم، أول شيء في بدئك للطلب بعد توجهك إلى الله وإخلاصك لله سبحانه وتعالى، حفظ القرآن الكريم، لأنه مادة الاستدلال. الأمر الثاني أن تأخذ العلم عن المشايخ. يا أخي يا بني، لابد من طلب العلم على المشايخ، على المشايخ، على العلماء. ومن العلماء؟ الراسخون المعروفون الذين لهم هويات معروفة. لا تمكث مع واحد لا تعرف هويته، لا تعرف منهجه، لا تعرف طريقته، لا تعرف من شيوخه، لا تعرف أصالته العلمية، لا تعرف منهجه العقدي، لا منفعش. ولكن طالب العلم يأخذ العلم عن الأكابر، يأخذ العلم عن الأكابر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج وصفهم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، صغار أخذوا العلم عمن؟ فلا بد أن يتلقى العلم عن أهله وعن أربابه. الأمر الثالث أن تكون يا طالب العلم طالبا للهدي والسمت والدل قبل أن تكون طالبا لفروع المسائل. إيه الفائدة أنك تسمع العلم تسمية ولكنك لست مؤدبا مع مشايخك، لست مؤدبا مع مجتمعك؟ لا يا أخي، منطقك ولهذا قال لقمان لولده وهو يعلمه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم إلى أن قال: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى تربية الولد على خفض الصوت، تربية الولد على الأدب والهدي والسمت والدل. نعم. وبقي رحمه الله تعالى يدرس العلم على مشايخه في طنطا 10 سنوات، ولما ظهر نبوغه وعلم فضله رأى شيخه الأكبر الشيخ الضماطي أن ذلك النبوغ ينبغي أن يستفيد منه الأزهر الشريف، فدعاه إلى السفر إلى القاهرة لمواصلة دراسته هناك. فتوجه رحمه الله تعالى في عام 1317 إلى مصر، ونزل بالأزهر المعمور، ثم مالت نفسه إلى دراسة مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وبعد أن كان شافعي المذهب، يعني كان شيخنا رحمه الله تعالى في بدء حياته شافعي المذهب، ثم انتقل إلى المذهب الحنفي. وهنا أيضا أنبه إلى مسألة، وهي مسألة التمذهب، التمذهب على مذهب معين، مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب الإمام مالك أو مذهب الإمام أحمد. هذا التمذهب منه المحمود ومنه المذموم. أما والله إذا كان التمذهب على مذهب معين من أجل دراسة مسائله وأصوله وفروعه فأستعين بذلك على دراستي، فلا بأس ولا حرج. إذا كان تمذهبي للدراسة فقط فلا بأس ولا حرج. وعلماؤنا ومشايخنا وأئمتنا كانوا على هذا. فمثلا النووي الشافعي رحمه الله تعالى، مثلا عندنا ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، عندنا ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى، عندنا ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى، عندنا ابن عابدين مثلا الحنفي. يعني إذن عندنا أئمة تتلمذوا على المذاهب ودرسوا المذاهب، هذا لا بأس به ولا حرج. ولكن هناك نوع من التمذهب مذموم، ألا وهو أن يدرس الإنسان المذهب ويتعصب لمسائله فيرى الحق فيها ولا يخرج عن مسائله. واحد يقول مثلا انت هذا القول دليل عليه، لا لا لا، هذا قول ابي حنيفة، هذا قول الامام مالك، هذا قول الشافعي، هذا قول الامام احمد. طيب الامام احمد، الامام مالك، هل دعا واحد منهم الى التعصب الى قوله؟ ابدا، بل كلهم اثر عنه اذا صح الحديث فهو مذهبي، وإذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط. ما في إمام قال التابعون أبدا على الإطلاق. ولهذا لما سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يوما عن مسألة فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له السائل: ولكن ماذا تقول أنت يا إمام؟ أنت ماذا تقول؟ الرسول بيقول كذا، أنت ماذا تقول؟ فغضب الشافعي غضبا شديدا: ماذا أقول؟ قال أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني خارجا من كنيسة؟ لست مسلما؟ أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ماذا تقول؟ وهل قول بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يصلح، ما يصلح. يبقى إذا كنت شافعيا يا أخي فاتبع الأثر والدليل كما دعاك إمامك، وإذا كنت حنبليا فاتبع الأثر والدليل، وإذا كنت مالكيا فاتبع الأثر والدليل، وإذا كنت حنفيا فاتبع الأثر والدليل. إنما مسألة بقى التمذهب والتعصب للمذاهب، ده قول إمامي، ده قول شيخ، هذا من أقبح ما يكون، من أقبح ما يكون لدى طالب العلم أن يتعصب لقول رجل. نعم أئمتنا على رؤوسنا، نأخذ من علمهم ونقتدي بهم ونسير على ضربهم، لكن نعلم أنه ليس أحد يعصم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى أحد من الصحابة. ولهذا واحد يقول أنا أزهري، والثاني يقول والله أنا حنبلي، والثاني يقول والله أنا شافعي، والثالث يقول أنا والله كذا. ليه كذا؟ كلنا أتباع لمنهج واحد هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحجة في الدليل، والحجة ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. حينئذ يا أخي لا بأس بالتمذهب. إنما بعض الناس أبدا يقول لك والله أنت تتزوج على مذهب مين؟ وعلى مذهب أبي النعمان، أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أبي حنيفة النعمان على مذهب. طيب ما ينفعش الزواج على مذهب الشافعي ولا الزواج على مذهب، طيب الزواج على مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس لا يمكن، لا يمكن يقول لك الزواج على مذهب أبي حنيفة. طيب وبعدين؟ هو مذهب أبو حنيفة غير مذهب رسول الله؟ قل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. ما في داعي للتنصيص على مذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي أو مذهب الإمام مالك. فهذا التمذهب آفة عظيمة من جهة التعصب لها، وعموما التعصب والحزبية حتى للمذاهب الأربعة أو لغير المذاهب الأربعة من الجماعات والفرق، كلها منبوذة، كلها منبوذة. والله لو تعصبنا للمهاجرين دون الأنصار، شوف المهاجرون الذين مدحهم الله في كتابه، لو تعصبنا للمهاجرين دون الأنصار أو تعصبنا للأنصار دون المهاجرين لكنا في ضلال مبين. ولهذا جاء في السنة الصحيحة أن رجلا من المهاجرين حصل بينه وبين رجل من الأنصار خلاف، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، واجتمع الحيان المهاجرون والأنصار، فبلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكادوا يقتتلوا. فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ انتوا يا أخواني، قال النبي إيه؟ أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. أي جاهلية؟ ده دول بيقولوا المهاجرون ودول بيقولوا أنصار، أي دعوة بقى جاهلية؟ التعصب، التعصب للمهاجرين، التعصب للأنصار. ينبغي أن يكون التمسك بالحق، وأن يكون أن تكون الاستقامة على قول الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا أيضا قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. يعني ابن عباس ينكر على من يقول قال أبو بكر وعمر إذا بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، هذه مسألة مهمة جدا. ولهذا أنا لا أريد في ترجمة أي عالم من العلماء أن نقف على يعني مولده ووفاته وكذا، بقدر ما نقف على الدروس والعبر. فشيخنا رحمه الله تعالى، وهذا من علماء السنة بحق، وصلنا في كتابي هذا ومضات السنة بينة مشرقة بإذن الله تبارك وتعالى، فالتحق بالأزهر ودرس به هناك، وأيضا تتلمذ على صفوة علمائه من أمثال الشيخ محمد الحلبي والشيخ بكر الصدفي والشيخ أحمد أبو خطوة والشيخ محمد بخيت والأستاذ محمد عبده. وفي عام 1324 حصل على شهادة العالمية، ثم اشتغل بالتدريس، وفي عام 1918 أنشئ قسم الوعظ والإرشاد في الأزهر، فكان أول من تعهده بالتأسيس والتوجيه الشيخ علي محفوظ، اعتنى بهذا القسم كما سيأتي، قسم الوعظ والتوجيه. وفي عام 56 بعد 1300 أوفد على رأس أول بعثة أزهرية إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج. وفي مايو عام 1939 ميلادية قدرت جماعة كبار العلماء مزاياه وعلمه وفضله، فقررت ضمها إلى عضويتها، ضموه إلى هيئة كبار العلماء نظرا وتقديرا لفضله وعلمه. وفي فبراير 1941 منح أيضا كسوة التشريفة العالمية من الدرجة الأولى، ثم لقي رحمه الله تعالى ربه سبحانه وتعالى في يوم الأربعاء الثالث من شهر ذي القعدة 1361 الموافق 11 نوفمبر 1942 سنة 1942. حقيقة أنا بحثت في تراجم الشيخ علي على سنة مولده فلم أجد، لكن سنة وفاته المترجمون له ترجموا بأنه توفي رحمه الله تعالى سنة 1942 ميلادي. الشيخ علي رحمه الله تعالى رحمة واسعة كان له نشاط ملحوظ، وكان من رؤيته رحمه الله تعالى أن يبقى العالم في مكانه سواء في مكتبه أو في غرفة تدريسه فقط يعلم ويدرس دون ما اختلاط بالمجتمع. فكان الشيخ علي رحمه الله تعالى علي محفوظ يرى النزول إلى الواقع ومخالطة العالم للواقع وللناس، ينصح ويوجه ويدعو ويعظ، ولا يرى أبدا أن العلم ينبغي أن يقتصر على الطالب وعلى الشيخ في دور التعليم والدراسة فقط، بل يرى الشيخ رحمه الله تعالى أن ينتقل العالم بعلمه إلى الناس. وده فعلا بحق يا أخواني مسألة مهمة جدا. الناس في أسواقهم يحتاجون إلى العالم، الناس في مدارسهم يحتاجون إلى العالم، الناس في شوارعهم يحتاجون إلى العالم. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى كان يعظ في المساجد ويعظ في المستشفيات والمنتديات، بل من لطيف فعله ومنهجه رحمه الله تعالى أنه أنشأ جمعيات خاصة ومجمعات خاصة يدعو فيها الناس على حسب طبقاتهم، فجعل رحمه الله تعالى لعلية القوم درسا خاصا وجمعية خاصة هي من علية القوم. مثلا مثل الدكتور سالم هنداوي باشا وسليمان عزمي باشا والمرحوم الدكتور عبد العزيز اسماعيل باشا وغير هؤلاء من طبقتهم، جمع هؤلاء وجعلهم درسا خاصا في التفسير حتى أنهى معهم كتاب الله تبارك وتعالى. ده دول لمين؟ لعلة القوم، جعل درسا خاصا. وجعل لغيرهم من طبقات المجتمع زي المهندسين والمعلمين وكذا جعلهم أيضا درسا خاصا وبدأ معهم في التفسير، وكاد أن ينتهي منه لولا أنه توفي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن نوادر ما فعل أنه جعل لأرباب المعاشات، ناس بقى الكبار اللي طلعوا على المعاش وتجاوزوا بقى 60، فجعل لهم درسا إيه خاصا. الشيخ علي رحمه الله تعالى جعل لهم درسا خاصا فكان يلتقي بهم رحمه الله تعالى. إذا الشيخ علي رغم مسؤولياته ورغم مكانته المرموقة إلا أنه نزل بالدعوة إليه إلى الساحة وإلى الشارع وصار يشارك الناس ويدعو الناس، وهذا في الحقيقة فائدة جدا استفدناها من سيرته رحمه الله تعالى. وأن طالب العلم لابد أن ينظر إلى مجتمعه وينظر حاجة المجتمع ويكلم الناس بلغتهم ويتعامل مع الناس بفقه قضاياهم. هذا غير المؤسسات العلمية الخاصة الحكومية الرسمية التي أولاها الشيخ رحمه الله تعالى عناية فائقة. أيضا الشيخ كان له دروس في الإذاعة، ففي سنة 1939 نبتت فكرة إلقاء الدروس الدينية على أمواج الأثير، فكان له رحمه الله تعالى درس كل شهر. كذلك كان له درس في الأزهر الشريف في الجامع الأزهر بعد صلاة العصر من كل يوم من أيام رمضان، ولا يذكر أنه تخلف رحمه الله تعالى عن درس من دروس الجامع الأزهر، فكان عاكفا في الجامع الأزهر في رمضان يدرس بعد صلاة العصر. من أبرز ما يتبين لنا في سيرة الشيخ علي محفوظ رحمه الله تعالى أنه كان من الدعاة إلى السنة، فحارب البدع وحارب الخرافات، ورأى رحمه الله تعالى أن كثيرا من البدع والخرافات قد استحكم في نفوس الشعب حتى أبعدهم عن طريق الدين المستقيم، فأخذ يكافح ويجاهد ويذكر القوم بمحاسن الدين وقبائح البدع ولم يثنه رحمه الله تعالى عن الدعوة إلى السنة ونبذ الخرافات والبدع التي كانت موجودة في عصره، لم يثني عن ذلك حقد بعض الناس في معارضته، لأنه من المعروف أن الإنسان الحقيقة إذا خالف الناس في معتادهم فإنهم سيقومون عليه، ولكنه مع ذلك كان بطلا أسدا رحمه الله تعالى في نشر السنة. من مؤلفات رحمه الله تعالى الأخلاق، وكان يدرس مع الابتدائي. من مؤلفات أيضا هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة، وهو مقرر للدراسة في كلية أصول الدين قسم إجازة الوعظ والإرشاد. من مؤلفات أيضا رحمه الله تعالى الإبداع في مدار الابتداع، وهو مقرر في كلية أصول الدين. فكتابنا هذا الذي ندرسه هذا كان مقررا في كلية أصول الدين، وله أيضا كتاب في الخطابة ولكنه لم يطبع بعد. هذا الكتاب أثنى عليه علماء عصره، ووضع العلماء له تقاريض. من هؤلاء حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ دسوقي العربي المالكي، أحد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فقد اطلع على هذا الكتاب وأثنى عليه رحمه الله تعالى، فقال: فراقني مطلعه وما رأيته منه، وشاقني ذلك إلى الإتيان على آخره، بيد أن ثقتنا بالأستاذ وعلمنا بماضيه في هذا السبيل تجعلنا نجزم بأن كتابه هذا خير كتاب ظهر للناس في موضوعه. وأيضا أثنى عليه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ يوسف الدجوي المالكي، أحد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فقال: وقد اطلعت على مواضع من هذا السفر الجليل المسمى بالإبداع الذي وضعه العلامة الفاضل والأستاذ الشيخ علي محفوظ، فوجدت فيما رأيت خير كتاب جمع إلى تحقيق المباحث عذوبة الألفاظ وحسن الترتيب ولا غرو. فالأستاذ من أجل علماء البرهان وفرسان حلبة البيان وخير المرشدين وأجل الواعظين المبرزين في عصره. وأيضا أثنى عليه حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ الديناري الشافعي، فقال: وممن قام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحق هذا الواجب الشيخ الكبير والعلامة الشيخ علي محفوظ، فألف كتابا سماه الإبداع في مدار الابتداع. قال: وقد تصفحته فوجدته الغاية المطلوبة والضالة المنشودة، بين فيه طريق الكتاب والسنة وأرشد إلى التمسك بهما. وأيضا ممن مدح هذا الكتاب حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد العناني المالكي من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأيضا حضرة الأستاذ الشيخ إبراهيم صقر الميهي الشافعي المدرس بالقسم العالي بالأزهر الشريف. وفي الجملة فهذا الكتاب بحق كتاب جليل جدا عظيم القدر فعلا كما سنرى بإذن الله تبارك وتعالى، وسيتم لنا بإذن الله تبارك وتعالى بدراسة هذا الكتاب. وأنا سأبين لإخواني أننا سندرس هذا الكتاب على طريقة الاختصار، بمعنى أننا لن نقرأ كل كلمة فيه، ولكن سنختصر مباحثه ونأتي على ألفاظ الشيخ رحمه الله تعالى بها، لكننا سننتقي من هذا حتى لا نطيل على إخواننا، فليس الموضع على القناة كالموضع في قاعات الدروس. ولكن لما كان موضوع هذا الكتاب موضوعا خطيرا، وسترون هذا بإذن الله وستتمتعون به إن شاء الله عز وجل، هذا الكتاب أيها الأحبة يقوم على مقدمة وبابين. هذا الكتاب يقوم على مقدمة وبابين اثنين. أما المقدمة فقد جعلها الشيخ رحمه الله تعالى في غربة الدين والتمسك بالكتاب والسنة، هذه المقدمة تكلم فيها عن غربة الدين. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله تعالى إلى البابين. أما الباب الأول ففي النظر في البدع من جهة الأصول والقواعد، أي تكلم عن البدع رحمه الله تعالى من جهة تأصيل البدعة وحدها ومعناها وتقسيم السنة وأقسام البدعة والفرق بين البدعة والمصالح المرسلة وفي ذم البدع وفي أحكام البدعة، ثم ختم هذا الباب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الباب الأول، البدعة من الجهة النظرية التأصيلية. الباب الثاني جعله رحمه الله تعالى في النظر في البدع من جهة فروعها، يعني نزل بما أصله رحمه الله تعالى إلى الواقع، فتكلم بقى عن فروع البدع، وجعل تحت هذا الباب اللي هو بقى في النظر إلى البدع من جهة الفروع، جعل تحت هذا الباب 12 فصلا. الفصل الأول في البدع التي تقع في المساجد، الفصل الثاني في البدع التي تقع في المقابر والأضرحة، الفصل الثالث في البدع التي تقع في الجنائز والمآتم وعادات الناس، الفصل الرابع في الموالد، الفصل الخامس في بدع الأفراح، الفصل السادس في بدع الأعياد والمواسم، الفصل السابع في بدع العبادات، الفصل الثامن في بدع أرباب الطرق، الفصل التاسع في بدع الاعتقادات، الفصل العاشر في بدع الضيافة والولائم، الفصل الحادي عشر في بدع المعاشرة والعادات، الفصل الثاني عشر في خرافات العامة وأوهامهم، ثم ختم الكتاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن هو كتاب مخصص في تناول البدعة من الجهة التأصيلية ومن الجهة الفرعية، من جهة التأصيل في بيان البدعة وحدها، في من جهة الفروع فروع البدعة. وأظن أننا نحتاج جميعا إلى معرفة المساجد وما يقع فيها من بدع، إلى معرفة المقابر والجنائز والموالد والأعياد، كل هذا نحن في حاجة إلى معرفة في الحقيقة، لأن بعض الناس من إلف ما اعتاده لا يتخيل أبدا أن هذا بدعة. ولهذا ما يجي مثلا واحد ينكر في أمر مثلا بدعين يقول له لا انت جاي دين جديد ولا ايه، اول مرة نسمع عن هذا، انت جاي دين جديد ليه؟ لانه ما سمع عن هذا من قبل، ولانه يظن، يعني مثلا خذ مثالا الان، مثلا لما نيجي نبيع او نشتري او نتزوج، يا الله سمعونا الفتحة للنبي، لو يجي واحد مرة يقول الفتحة للنبي بدعة مثلا، يعني تخصيص هذه الفتحة الان في هذا الموضع وكذا لم يرد به دليل، طبعا الناس تقوم عليه هتقول له يا ضال يا مبتدع، في حاجة اسمها الفتحة بدعة؟ بقى القرآن بدعة؟ بقى القرآن بدعة؟ هكذا سيقول. ليه؟ لأنه لم يتربى على السنة، ولأنه عاش ظهرا طويلا طويلا على هذه البدع، وبالتالي سينكر هذا الكلام. لكن إن شاء الله تبارك وتعالى على شاشة هذه القناة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى سنتعرض لهذا الموضوع الخطير، لننصح إخواننا في هذه البدع، ولنجتمع جميعا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي في الحقيقة هي قارب النجاة وهي بستان السعادة. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا في هذا الكتاب، وأن يعيننا على إتمامه إن شاء الله، وأن يطيل في أعمالنا على طاعته حتى نختم هذا الكتاب الثالث وكتبا أخرى. سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. أيها الأحبة، استعدوا بإذن الله تبارك وتعالى للأسبوع القادم في تناول هذا الكتاب المبارك، الإبداع في مدار الابتداع، للشيخ العلامة علي محفوظ من علماء الأزهر الشريف. وصلى الله وسلم وبارك على عبدنا ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.